الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، هل صح هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة بعد دورتها الشهرية أكرمك الله إذا اغتسلت المرأة من حيضها وصلت ركعتين تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص 3 مرات في كل ركعة غفر الله لها كل ذنب عملته من صغير وكبير ولم تكتب عليها خطيئة إلى الحيضة الأخرى وأعطاها أجر 60 شهيد وبني لها مدينة في الجنة وأعطاها بكل شعرة على رأسها نورا وإن ماتت إلى الحيضة ماتت شهيدة؟ الحمد لله رب العالمين. هذا كله من الكذب على الله ورسوله، لم يصح من ذلك شيء عنه ولا حرف واحد، وويل من وضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوعيد الشديد في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهذا الأثر كذب لا يصح منه كلمة واحدة، فلا يجوز اعتماده ولا اعتقاد مدلوله ولا العمل به مطلقا، ولا يجوز إرساله أو دلالة الناس عليه، بل يجب أن نتواصى وإياكم بالتحذير منه وبيان حقيقة حاله وأنه مكذوب موضوع مختلق على المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلامات الوضع عليه بادية، وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه المنار المنيف أن من علامات الحديث الموضوع تكثير الأجور جدا بمبالغة هائلة على عمل يسير، فمثل هذه الأجور التي ذكرت في هذا الحديث على مجرد طهرها وصلاتها 2 ركعتين وقراءتها لهذه السور، هذا لا يمكن أن يقبله عقل فضلا عن عالم، فضلا عن من له أدنى معرفة بشيء من السنة أو الشرع. فهذه الأجور لا يمكن أبدا في حكمة الله عز وجل أن يكتبها على مجرد 2 ركعتين. فإذا هذا حديث مكذوب موضوع لا يجوز روايته ولا اعتقاد مدلوله ولا العمل به ولا دلالة الناس عليه، والله أعلم.